الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد، بفضل ربي وكرمه علينا نختم الدورة في هذا الدرس، وهذا فضل من الله، الدرس 12 في ضوابط الجرح والتعديل من كتاب ضوابط الجرح والتعديل للدكتور عبد العزيز ابن محمد ابن إبراهيم العبد اللطيف. وسنختم إن شاء الله بالخلاصة التي أطلقها العلماء على مراتب ألفاظ الجرح والتعديل، حيث بدأ التقسيم بدائيا ثم انتهى تخصصيا، وهكذا هي سنة المصطلحات. سنة المصطلحات أن تبدأ عمومات ثم مع الزمان تصبح تختص حتى تصبح دقيقة، وهذا ذكرناه ونبهنا عليه في بدايات الدورة. وأول من قسم وأول من اعتنى في هذا الباب الإمام ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل، ثم تتابع العلماء بعد ذلك على جمع هذه الألفاظ موافقين ومخالفين، منقصين وزائدين، يعني يزيدون مراتب أو يزيدون ألفاظ أو ينقصون مراتب أو ينقصون ألفاظ. فممن تكلم في ذلك ابن الصلاح والذهبي والعراقي والسخاوي، وتكلم كل منهم بحسب اجتهاده. هذه ليست آيات منزلة على محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وإنما هي اجتهاد، لذلك خالف بعضهم بعضا. فهذا وضعها في الثالثة، رأى عالم آخر هي في الثانية، هذا رآها بالثالثة الثانية، هذا وضعها في الثالثة، هذا وضعها في درجات التوثيق العليا، هذا وضعها في الدون. هذه مصطلحات، وهناك أشياء الكل اتفق عليها ككلمة ثقة، وهناك مصطلحات وجدنا فيها اختلافا بين العلماء كما سبق وبينا، وهناك ألفاظ فيها وصف لا حكم ولم تدخل في مثل هذه المراتب. نبدأ بابن أبي حاتم. طبعا الحافظ ابن حجر أودع في مقدمة كتابه التقريب تقسيما جديدا وليس ببعيد، تقسيما جديدا لمراتب الجرح والتعديل تصنيفا خاصا للكتاب. أول من قسم أي ابن أبي حاتم عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي، فقال في تقسيمه المجمل جعل هناك مراتب الرواة، يقول: فمنهم الثبت الحافظ الورع المتقن الجهبذ الناقد للحديث، فهذا الذي لا يختلف فيه ويعتمد على جرحه وتعديله ويحتج بحديثه وكلامه في الرجال. هؤلاء القمم، يعني هذا صنف اللي فوق الأئمة يعني وما يشبهه. ثم قال ثانيا: ومنهم العدل الذي العدل في نفسه، الثبت في روايته، الصدوق في دينه، الحافظ لحديثه، المتقن فيه، الصدوق في نقله، الورع في دينه، الحافظ لحديثه، المتقن فيه، فذلك العدل الذي يحتج بحديثه ويوثق في نفسه. هذه صلاحية كلا المرتبتين المنزلتين صلاحية احتجاجية، لكن الفرق بين الأولى والثانية أن الأولى أئمة والثانية ثقات من الثقات العاديين. ثم نزل وقال: ومنهم الصدوق الورع الثبت الذي يهم أحيانا وقد قبله الجهابذة النقاد، فهذا يحتج بحديثه، أي اكتبوا إذا انفرد. إخواني، الذي يحتج بحديثه إذا انفرد من؟ من؟ اثنان: الصحيح لذاته والحسن لذاته. يعني من؟ الثقة والصدوق. الثقة والصدوق يحتج بحديثهم، إذا قلت يحتج بحديث أي إذا انفرد. واضح يا إخواني؟ طيب، هذا من هو؟ صلاحية اختبارية. ثم قال: ومنهم الصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم والخطأ والغلط والسهو، فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد والآداب، ولا يحتج بحديثه في الحلال والحرام، وهذا صالح للاعتبار. ثم قال الخامس: وخامس قد ألصق نفسهم بها بهم ودلسها بينهم ممن ليس من أهل الصدق والأمانة، ومن قد ظهر للنقاد العلماء بالرجال وللمعرفة منهم الكذب، فهذا يترك حديثه وتطرح روايته، وهذه تسمى عدم صلاحية. إذن هذه المراتب الخمسة اللي ذكرها، الأولى والثانية صلاحية احتجاجية، الثالثة صلاحية اختبارية، الرابعة صلاحية اعتبارية، والخامسة عدم صلاحية. جيد. ثم قسم مراتب الألفاظ. الآن هذه المراتب العامة المجملة، الآن ينتقل إلى مراتب ألفاظ التعديل، الألفاظ. ثم قسم مراتب ألفاظ التعديل إلى أربع مراتب، وقسم مراتب التجريح كذلك إلى أربع. خلينا ننظر. يقول: إذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن ثبت فهذا فهو ممن يحتج بحديثه، وهذا من هو؟ صلاحية احتجاجية. وإذا قيل له إنه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية، هذه اختبارية. وإذا قيل شيخ فهو بالمنزلة الثالثة، يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون الثانية، هذه اعتبارية. وإذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار، وهذه اعتبارية. واضح يا إخواني؟ طبعا في كلام هنا أنا سأتجاوز عنه في تعليق، إيش الفرق وما الفرق، لا أريد يعني أزعجكم بهذا، من أحب أن يتوسع يقرأ وحده فيها، لأن أنا حقيقة أود أن أفصل في السخاوي. في أسفل صفحة 134 يقول: ومراتب الجرح عند ابن أبي حاتم أربع أيضا. مراتب الجرح عند ابن أبي حاتم أربع أيضا، وهي: إذا أجابوا في الرجل بلين الحديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وهذه أعلى درجات، واضح، التجريح، يعني في التجريح. لكن أعلى درجات الاعتبار ما ذكرناه قبل قليل لما قال شيخ وقال صالح الحديث. في التجريح. الآن أنا عندي إخواني الصلاحية الاعتبارية هي في تكون في آخر في مراتب التوثيق في آخرها وفي مراتب التجريح في أولها. أيوة للاعتبار. يقول وإذا قالوا ليس بقوي فهو بمنزلة الأولى في كتبة حديثه إلا أنه دونه. وإذا قالوا ضعيف الحديث فهو دون الثاني لا يطرح حديثه بل يعتبر به. الأولى والثانية والثالثة صلاحية اعتبارية. الآن كم مرتبة عند ابن أبي حاتم صلاحية اعتبارية؟ خمسة. خمسة، اثنتان في التعديل وثلاثة في التجريح. ولذلك أكثر ألفاظ الرواة تكون كنوع تكون في الصلاحية الاعتبارية. ثم قال في آخر مرتبة وإذا قالوا متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب فهو ساقط الحديث لا يكتب حديثه، وهي المنزلة الرابعة. أنا أعذر ابن أبي حاتم حينما جمع مثل ذاهب وساقط ومتروك مع بعض معا، لأن هكذا طبيعة البدايات. البدايات هكذا تكون، ثم مع الوقت تصبح هناك تفصيلات، وهذا الذي سندرسه بعد قليل إن شاء الله. هذه الطبقة المنزلة عدم صلاحية. ما زاده ابن الصلاح على ألفاظ الجرح والتعديل، طبعا عرفنا يا إخواني أن ألفاظ الجرح والتعديل عند ابن أبي حاتم أربعة في التعديل وأربعة في الجرح. ابن الصلاح تابع ابن أبي حاتم على نفس المراتب أربعة أربعة، لكنه زاد ألفاظا، وهذا شيء طبيعي أنه مع الزمان تزيد الألفاظ وتصبح هناك اجتهادات. وبين ابن أبي حاتم وبين ابن الصلاح ما يزيد على 300 سنة وزيادة، قريب 300 سنة وزيادة. وبالتالي خلال 300 سنة هذه والزيادة حصلت هناك اطلاعات كثيرة في مثل هذا الباب. ابن الصلاح زاد ألفاظا، فما نص على دخوله في المرتبة الأولى من مراتب التعديل، حيث قال وكذا إذا قيل ثبت أو حجة فزاد، وكذا إذا قيل في العدل إنه حافظ أو ضابط. ما ذكره من الألفاظ دون تصنيف، لكن صنفها العراقي في التقييد والإيضاح، وذلك على النحو التالي: ألفاظ من المرتبة الرابعة من مراتب التوثيق، وهي فلان روى عنه الناس، فلان وسط، فلان مقارب الحديث، فلان ما أعلم به باسا. هذه كلها اعتبارية، لأن المرتبة الرابعة في التوثيق اعتبارية. ألفاظ من المرتبة الأولى في مراتب الجرح، وهي أيضا اعتبارية، زاد: فلان ليس بذاك، فلان ليس بذاك القوي، فلان فيه ضعف، فلان في حديثه ضعف. هذه كلها ألفاظ زادها. في المرتبة الثانية زاد: فلان لا يحتج به، فلان مضطرب الحديث. من الثالثة زاد: فلان لا شيء، فلان مجهول. مراتب الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي، قسم الحافظ الذهبي مراتب التعديل إلى أربع، وقسم مراتب الجرح إلى خمس. إذن هنا زاد، بدأ يزيد، فأصبحت المراتب تسعة وكانت ثمانية. لكن نقل السخاوي أن مراتب الجرح عند الذهبي ستة مراتب، لكن بزيادة مرتبة ضعيف. على كل، قال الذهبي في التعديل في ألفاظ التعديل: فأعلى العبارات في الرواة المقبولين ثقة ثبت حجة، ثبت حافظ، ثقة متقن، ثقة ثقة. ثم ينزل إلى ثقة أي بالفراد، ثم ينزل إلى صدوق لا بأس به ليس به بأس، الأولى والثانية صلاحية احتجاجية، الثالثة اختبارية، ثم محله الصدق، جيد الحديث، صالح الحديث، شيخ وسط، شيخ حسن الحديث، صدوق إن شاء الله، صويلح، صويلح، صويلح، مش واحد قرأ لي صويلح، صويلح، تصغير صالح، لأنه التصغير أحيانا يقصد به التحبيب وأحيانا يقصد به التصغير التحقير، يعني التصغير لأجل التصغير، صغر لأجل التصغير، وأحيانا يصغر لأجل التحبيب. واضح؟ نعم. هذا ليس تصغير، مشيها. قال: ثم ذكر ألفاظ الجرح مبتدئا بالأشد منها فما دونه، لكن ترتيبها مع الابتداء بالأخف، يضعف، فيه ضعف، فيه ضعف، قد ضعف، ليس بالقوي، ليس بحجة، ليس بذاك، تعرف وتنكر، فيه مقال، تكلم فيه، لين، سيء الحفظ، لا يحتج به، اختلف فيه، صدوق لكنه مبتدع. هذه كلها اعتبارية. ضعيف المرتبة الثانية، ضعيف الحديث، مضطربه، منكره، اعتبارية. واهن بمرة، يا لطيف، ليس بشيء، ضعيف جدا، ضعوا لي خط تحت كلمة ضعفوه، ضعيف واهن، وحطوا لي خط تحت منكر الحديث، منكر الحديث. تلاحظون منكر الحديث عند الذهبي ليس من مرتبة الاعتبار، لكن عند من قبله كان في مرتبة الاعتبار، وسيأتي في مرتبة الاعتبار لكن مختلف فيها، على طريقة البخاري أو طريقة ابن معين أو طريقة أحمد، وهذه عدم صلاحية. عند كلمة ضعفوه، لماذا عدها الذهبي تضعيفا شديدا؟ أحسنت، إلها تعود على من؟ يلا هذه بتغفر لك الماضية. الهاء تعود على من؟ أهل العلم، أهل الجرح والتعديل، فلما يجتمعون على تضعيفه هذا ليس بالأمر. وتذكرون المتروك، قال: لا يكون متروكا حتى يجتمع الجميع على تركه. هذه وجهة نظر الإمام الذهبي في وضعها في عدم الصلاحية. متروك ليس بثقة، سكتوا عنه عند البخاري، ذاهب الحديث فيه نظر عند البخاري، هالك ساقط، متهم بالكذب متفق على تركه، آخر شيء دجال كذاب وضاع يضع الحديث. تلاحظون مع الزمان أصبحت تخصصية، الأمر بدأ يتفصل. لو تذكرون الإمام ابن أبي حاتم جمع بين ألفاظ فيها تباعد، وهذا شيء طبيعي، شيء وضع طبيعي في كل المصطلحات، في النحو وفي أصول الفقه وفي أصول التفسير، في كل العلوم بدأت هكذا، ثم مع الزمان تخصصت أكثر. قال: وهذا التقسيم دقيق جدا. طبعا الأقسام الأخيرة 3 و4 و5 و6 هذه كلها عدم صلاحية. يقول المؤلف: وهذا التقسيم دقيق جدا في تحديد مراتب الألفاظ، كما يشهد بذلك تفريقه بين صدوق وصدوق إن شاء الله، وصدوق لكنه مبتدع. نفرق بين هذه المراتب. ما زاده العراقي على تقسيم الذهبي وما خلفه فيه: الزيادات في مراتب التعديل، زاد في المرتبة الأولى قولهم ثقة ثبت، وفي المرتبة الثالثة قولهم مأمون وخيار، وزاد في المرتبة الرابعة رووا عنه إلى الصدق ما هو شيخ مقارب الحديث أرجو أنه لا بأس به، ما أعلم به بأسا. طبعا في الأولى صلاحية احتجاجية، الثالثة اختبارية اللي هي في المرتبة الثالثة، في المرتبة الرابعة اعتبارية. في مراتب الجرح زاد في المرتبة الأولى وهي اعتبارية قولهم في حديثه ضعف، ليس بذاك، ليس بالمتين، ليس بعمدة، ليس بالمرضي، للضعف ما هو فيه خلف، طعن فيه، مطعون فيه، لين الحديث فيه، لين تكلموا فيه. وأنا استغربت من العراقي أنه جمع بين ألفاظ سهلة وألفاظ شديدة وجعلها مرتبة واحدة. يعني تخيل لما يقول في حديثه ضعف وطعن فيه واحد، كيف؟ مطعون فيه، كلمة طعن عدالة مباشرة، والعدالة شديدة، العدالة أمرها شديد. في المرتبة الثانية قولهم واهن، حديثه منكر، أيضا هذه كالأولى كلها صلاحية اعتبارية. الثالثة إلى الخامسة هذه كلها عدم صلاحية، لما يقول رد حديثه، ردوا حديثه، مردود الحديث، طرحوا حديثه، مطرح، مطرح الحديث، ارمي به، لا شيء، لا يساوي شيئا. في المرتبة الرابعة زاد ذاهب، متروك الحديث، تركوه، لا يعتبر به، لا يعتبر بحديثه، ليس بالثقة، غير ثقة ولا مأمون. تلاحظون هنا أيضا في مثل هذه المرتبة. في المرتبة السادسة قولهم يكذب أو وضع حديثا، هذه زيادات. تنظرون حقيقة الإمام العراقي لم يكن في بعض الألفاظ موفقا مع تقديرنا لهذا العلم، حيث جمع ألفاظا أشعر أنه اضطرب فيها وجعلها في منزلة واحدة، مع أن الفارق كبير بينهما. على كل المخالفات التي خالف فيها الحافظ العراقي الذهبي ذكر لا يحتج به وضعفوه في المرتبة الثانية من الجرح، الثانية من الجرح صلاحية اعتبارية، بينما الذهبي اعتبرها عدم صلاحية. ذكر متهم بالكذب أو الوضع في مرتبة المتروك، وأفردها الذهبي في مرتبة مستقلة مع متفق على تركه. بقي عندنا ونختم مراتب الجرح والتعديل عند الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر ألف كتابا، وتعرفون قصة الكتاب يا إخواني حتى نلخص لكم أمره. أصل كتاب التقريب هو آخر سلسلة كتب، رأسها الكمال في أسماء الرجال، الكمال في أسماء الرجال للإمام المقدسي. وهذا الكتاب مفقود، جاء الإمام المقدسي إلى رجال الكتب الستة ولواحق الكتب الستة وترجم لهؤلاء وتوسع في التراجم، وهو كتاب واسع جدا. جاء الإمام المزي وهذب الكتاب وسماه تهذيب الكمال في أسماء الرجال، حذف الأسانيد، ضاف، زاد وأنقص، هذا معنى كلمة تهذيب، قدم وأخر. ثم جاء الإمام ابن حجر وألف كتابا سماه تهذيب الكمال في أسماء الرجال، اختصر وزاد وأنقص وغير وبدل في مثل هذا الباب، والأمر أظن واضح. ثم جاء نفس الحافظ ابن حجر ولخص عبارته واختصرها، لخصها في كتاب سماه تقريب التهذيب. وأصل كتاب تقريب التهذيب هو تقريب تهذيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال. ولاحظ أصل الشجرة من أين تخرج. الإمام الحافظ ابن حجر لما جاء إلى تقريب التهذيب وضع له اصطلاحا خاصا، لأن الألفاظ التي ذكرها الحافظ ابن حجر في التقريب هي اصطلاحاته هو، وما استعار إلا قليلا ألفاظا، فاختار ألفاظا وضع لها ضوابط وضع لها قواعد، وخالف حتى في بعضها العلماء الآخرين ككلمة مقبول، اختارها ووضع لها مصطلحا خاصا. من مراتب الجرح والتعديل عند الحافظ ابن حجر الصحابة، جعلهم فمن ثبتت صحبته انتهى الإشكال، من أكد مدحه إما بأفعل التفضيل كأوثق الناس أو بالتكرير كثقة ثقة كثقة ثقة أو ثقة حافظ، هذه المرتبة الثانية. الثالثة من أفرد بصفة كثقة أو متقن أو ثبت أو عدل. الرابعة من قصر عن درجة الثالثة قليلا، صدوق لا بأس به ليس به بأس. لغاية الآن الصحابة خرجوا من حيز الحكم أصلا، الثانية والثالثة صلاحية احتجاجية، الثالثة صلاحية احتجاجية. طب الرابعة اختبارية. ثم يقول الخامسة من قصر عن درجة الرابعة قليلا، ويطلق عليه كلمة صدوق سيء الحفظ، صدوق يهم، صدوق له أوهام أو يخطئ أو تغير بأخرة. حقيقة هناك فرق عند العلماء بين إطلاق كلمة له أوهام ويهم وبين يخطئ وبين سيء الحفظ. صدوق له أوهام صدوق، يعني أقرب إلى الصدوق، ولذلك العلماء حسنوا حديثه لذاته، له أوهام. لكن لما يقولون صدوق يهم دونها، لما يقولون يخطئ دونها، لما يقولون سيء الحفظ دونها، الكل أطلق عليه كلمة صدوق، لكن انظر إلى السلم، صدوق له أوهام دونها صدوق يهم، دونها صدوق يخطئ، دونها صدوق سيء الحفظ. ويلتحق بذلك من رمي بنوع من البدعة كالتشيع والقدر والنصب والإرجاء والتجهم، وهذه المرتبة في غالبها، انتبهوا على كلمة في غالبها، صلاحية اعتبارية لا اختبارية. لماذا قلت في غالبها؟ لأن صدوق له أوهام اختباري، صدوق يهم تحتمل بحسب نظرنا إلى العلماء الآخرين ماذا قالوا. المرتبة السادسة من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، هذا اصطلح له اصطلاحا خاصا سماه مقبول، يقول فهو مقبول حيث يتابع وإلا فلين الحديث. وكلمة مقبول عملت إشكالا ضخما عند المتأخرين وتقاتلا عظيما عليها، كما يقولون في المثل قصتها قصة، كثير من العلماء حقيقة أصبح بينهم إشكال في كلمة مقبول. هذا يقول مثلا، أعطيكم على رأس النقيض، أحدهم يقول مقبول يحتج بحديثه إذا انفرد، آخر يقول مقبول ضعيف لا يحتج به إلا إذا توبع ولين الحديث، وما بينهما. والصواب أنه صالح للاعتبار، الصواب أنه صالح للاعتبار. السابعة من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق فهذا مستور أو مجهول الحال. الثامنة من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر، أي عالم معتبر، ووجد فيه إطلاق الضعف ولو لم يفسر فهذا ضعيف. التاسعة من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق مجهول، من هنا ينزل إلى عدم الصلاحية. يعني من الخامسة إلى السادسة إلى السابعة إلى الثامنة هذه كلها صلاحية اعتبارية، لأن الصلاحية الاعتبارية سلم، هي درجات. طبعا شرحنا لكم إيش معنى اعتباري، شرحنا لكم اختباري، كل هذا شرحنا لكم تعرفون ما المقصود به. كلمة مجهول إذا أطلق العلماء كلمة مجهول يقصدون بها جهالة العين، ومجهول العين في عدم الصلاحية بخلاف مستور، لكن خالف في ذلك بعض العلماء فأطلقوا كلمة مجهول وأرادوا بها المستور كابن أبي حاتم. من لم يوثق البتة وضعف مع ذلك بقادح فهذا متروك، أو متروك الحديث أو واهي الحديث أو ساقط، نعوذ بالله. ثم الحادي عشر، المرتبة الحادي عشرة، من اتهم بالكذب، وكل هذا طبعا شرحناه من قبل، المقصود بالتهمة كل هذا مشروح. وآخر مرتبة من أطلق عليه اسم الكذب والوضع فثبت عليه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما شرحناه كثيرا. الطبقة التاسعة العاشرة الحادي عشرة الثانية عشرة هذه كلها عدم صلاحية. نختم بالسخاوي، والسخاوي أفاض وأكثر من الألفاظ. يعني أنا كم رأيت العلماء تكلموا في المراتب ما رأيت مثل السخاوي. السخاوي أفاض وأطال، لذلك ستجدون أكثر العلماء توسعا في الألفاظ وكثرة في التمثيل وفاق الذهبي. والسخاوي توفي سنة 902، وهذا شيء طبيعي أنه لما يتأخر في الزمان شيء طبيعي أن يأتي بجديد أو يأتي ويدخل ألفاظا، ليس شرطا أن نوافقه على كل ألفاظه التي وذكرها، لكن انظروا إلى السعة كما سنأخذ قليل بعد قليل إن شاء الله. المرتبة الأولى في التوثيق ما أتى بصيغة أفعل، أوثق الخلق، أثبت الناس، أصدق من أدركت من البشر، إليه المنتهى بالتثبت، ويلحق ويحتمل أن يلحق به لا أعرف له نظيرا في الدنيا. هذه لمن؟ هذه للكبار. الحافظ الذهبي ذكر مثل هذه الألفاظ للكبار وذكرها في المرتبة الأولى، لاحظتم؟ وكذلك أشار إليها الإمام العراق الإمام ابن أبي حاتم لما جعل الصلاحية الاحتجاجية مرتبتين. المرتبة الثانية لا يسأل عن مثله. المرتبة الثالثة ثقة ثبت، ثبت حجة، ثقة ثقة، يعني ثلاث مراتب للأكابر مش للرواة العاديين، للأكابر. ثم المرتبة الرابعة لثقة، أو كأنه مصحف أو متقن أو حجة. وكذا إذا قيل لعدل حافظ ضابط. انظروا كم توسع في الصلاحية الاحتجاجية، كم مرتبة؟ أربع مراتب في الصلاحية الاعتبارية الاحتجاجية عفوا. المرتبة الخامسة ليس به بأس، لا بأس به، صدوق مأمون خيار، هذه ألفاظ الصلاحية الاختبارية. المرتبة السادسة محله الصدق، رووا عنه، روى الناس عنه، يروى عنه إلى صدق ما هو شيخ وسط، وسط شيخ مقارب الحديث. انظر انظر مقارب الحديث أين وضعها. صالح الحديث يعتبر به، يكتب حديثه، جيد الحديث، حسن الحديث، ما أقرب حديثه صويلح، صدوق إن شاء الله، أرجو أنه ليس به بأس. هذه المرتبة السادسة تحير، بعض ألفاظها أشد من بعض، لذلك بعضها يحتمل الاختبار وكثير منها اعتباري. واضح يا أخواني؟ بعض ألفاظ المرتبة السادسة اختباري، يعني محله الصدق، اختباري. لاحظتم؟ وغالبها اعتباري. كم مرتبة لألفاظ التعديل؟ 6. إذن وضع 6 مراتب للتعديل، وكذلك وضع 6 مراتب للتجريح. المرتبة الأولى للتجريح فيه مقال، فيه أدنى مقال، ضعف، فيه ضعف، في حديثه ضعف، تعرف وتنكر، كل هذه شرحناه سابقا، ليس بذاك، ليس بذاك القوي، ليس بالمتين، ليس بالقوي. انظر أين وضعها، ليس بالقوي، اعتمد فيها البخاري، ليس بحجة، ليس بعمدة، ليس بمأمون، ليس من إبل القباب، ليس من جمال المحامل، هذه شرحناها، ليس من جمازات المحامل، ليس بالمرضي، ليس يحمدونه، ليس بالحافظ، غيره أوثق منه، في حديثه شيء، فلان مجهول، فيه جهالة، لا أدري من هو، للضعف ما هو، فيه خلف، طعنوا فيه، مطعون فيه، نزكوا. لحير انظر هذه الألفاظ، طعنوا فيه، مطعون فيه، نزكوه، وفلان المجهول، هذه عدم صلاحية، وضعها في الاعتباري، وكذلك ليس بمأمون. أي نعم. سكتوا عنه فيه نظر عند غير البخاري، هذه كلها أغلبها اعتباري، إلا الألفاظ التي نصصت عليها، ليس بمأمون، فلان المجهول، طعنوا فيه، مطعون فيه، نزكوه، هذه كلها ألفاظ عدم صلاحية. المرتبة الثانية ضعيف، منكر الحديث، حديثه منكر، له ما ينكر، له مناكير، مضطرب الحديث، واهن، ضعفوه. انظر ضعفوه أين وضعها؟ اعتباري. بينما الذهبي أين وضعها؟ عدم صلاحية. قال لا يحتج به، هذا اعتباري. المرتبة الثالثة رد حديثه، ردوا حديثه، مردود الحديث، ضعيف جدا، واهن بمرة، تالف، طرحوا حديثه، ارمي به، مطرح، مطرح الحديث، لا يكتب حديثه، لا تحل كتبة حديثه، لا تحل الرواية عنه، ليس بشيء، لا شيء، لا يسوى فلسا، لا يساوي شيئا، هذا عدم صلاحية، ضعف شديد. المرتبة الرابعة يسرق الحديث، متهم بالكذب، متهم بالوضع، ساقط، هالك، ذاهب، ذاهب الحديث، متروك، متروك الحديث، تركوه. انظر كم توسع في الألفاظ، هو على يدي عدل، مود لا يعتبر به، لا يعتبر بحديثه، ليس بالثقة، ليس بثقة، غير ثقة ولا مأمون، سكتوا عنه فيه نظر من البخاري، كلها هذه ضعيف جدا، ضعيف جدا. المرتبة الخامسة والسادسة، المرتبة الخامسة كذاب، كذاب يضع الحديث، يكذب، وضاع، دجال، وضع حديثا، هذا موضوع. لكن الأسوأ كمان أكذب الناس، إليه المنتهى في الوضع، ركن الكذب، نعوذ بالله، هذه جعلها آخر مرتبة، نعوذ بالله من الخذلان. تخيلوا يا إخواني حقيقة، وأنا إذ أختم، أنا أحزن على من يضع اسمه في قائمة الكذابين أو المتهمين وينسب نفسه فيكون في مزبلة التاريخ، بدل أن يضع نفسه مع الكبار، مع الثقات، مع الأئمة، مع الأثبات، ما يعني لا، لم تستطع أن تكون مع هؤلاء، كن مع الصدوق. مسامحينك، صدوق يهم يخطئ، لكن كذاب ارمي به، لا يسوى فلسا، ركن الكذب. وكل يضع نفسه في هذه المسيرة، في مسيرة الحياة، حيث يحب. وسبحان الخالق الذي خلق العقول وأوجدها، فكل واحد منا يستطيع أن يضع نفسه حيث يحب وحيث يريد. وهكذا انتهينا من مراتب الجرح والتعديل، وانتهينا من الصفحة 141، ختمنا بها الكتاب كاملا في 12 محاضرة. نسأل الله عز وجل أن يكون فيها النفع، أن يكون فيها الخير، وأن يكون فيها البركة. وأعتذر عن العجلة خاصة في آخر الألفاظ حتى أختم. وسعيدين حقيقة جدا بوجودكم وحضوركم في هذا العلم المتخصص جدا الذي فيه الخير والبركة. نسأل الله أن يبارك وأن يوفق. وكما بدأت بحمد ربي أنتهي بالحمد أكرم فيه من عنواني، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني.